إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الأزرق بالإشباع وتفخيم راء تقدروا واندرج معه النقاش. فاعلموا أن الله غفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حمزة بضم هاء عليهم والإشباع. فاعلموا أن الله غفور رحيم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعقوب بقصر المنفصل وضمها عليهم. غفور رحيم. يعقوب على الوجه السابق بالغنة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعقوب بتوسط المنفصل وضمها عليهم. غفور رحيم. يعقوب على الوجه السابق بالغنة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الرحيم، الأزرق بالإشباع وترقيق الراء في تقديره.